الإنسان كل ما يلاقي حاجة صعبة أو جهد بيبذل جامد وبيتعب سبحانك يا رب يجد الأشياء اللي بتسهل ويكتشف من الأدوات ومن المعدات والأجهزة التي تعمل على راحته، ولكن طبعا بتحتاج إلى استخدام صحيح، استعمال سليم وفقا لطبيعة هذه الأشياء التي قد تختلف عما كان عليه الوضع في السابق. الإنسان بيستخدم عادة الأشياء يدويا، يبدأ بإيده بجهده بعضلاته، يشيل ويكتب ويعمل ويسوي، ثم يكتشف الله إن في أشياء أخرى ممكن أنها يعني تساعده في هذه العملية بسهولة بصورة أفضل، بدل ما يشيل هو لا في رفعة، أجهزة ترفع أشياء، أصبح بدل ما يكتب الله بالقلم في أشياء أخرى يمكن يكتب بها أسرع وأفضل وأحسن، آلة كتبة ثم الكيبورد أو ثم التسجيلات، هل يد الفيديو والأوديو والصوتية وكان بيحفظ الأشياء في الورق وبيحفظها في سجلات وفولدرات ورقية ويعطيها لو طبقة بلاستيكية ولا شيء عشان يحفظها برضه بصورة أفضل وأحسن أو ورق فاخر. أصبح هناك الحفظ الإلكتروني، وما زال الإنسان باستمرار في كل شيء بيأديه بيقوم به بيجد فيه جهد يبذل، بيجد والله يعني أساليب ووسائل تساعده على أداء مثل هذه الأعمال بسهولة ويسر بشكل أفضل وأحسن. حفظ الأشياء نفس الحكاية، المعقولات وجد يعني وسائل كثيرة جدا لحفظها لمدة طويلة، وما زال بيكتشف وما زال بيبتكر وما زال بيعرف الله الأشياء التي يعني يستفيد منها بأفضل ما يكون. فده طبعا من الأمور التي طبيعة الحياة.